ارفع صوتك. وعليكم السلام، ارفع صوتك. كيف حالك يا فايز؟ الشيخ صالح؟ الشيخ محمد، ارفع صوتك. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. الله يعزك يا شيخ محمد. الوالده اضطرت للاستدانه، والاستدانه كانت بالربا في سبيل تربيه الاولاد. فيعني ان شاء الله بنسال الشيخ اذا يعني ازاي ان شاء الله تكفر عن ذنبها ده، والحمد لله هي سددت الدين اللي عليها يعني. قل لها تتوب الى الله عز وجل. بس كده يا شيخ. تتوب الى الله ولا تعود. ان شاء الله. حياك الله يا شيخ. يا شكرا. شكرا.